السلام على رسول الله أما بعد، قد نوضع في كتاب الله وتحت الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحت عنوان مركز ابن خلدون منهجنا استخلاص الحقائق من القرآن وحده، وهذا هو عنوان الموضوع. كتب دكتور أحمد صوفي منصور، يرد فيه على دكتور آخر اسمه الفيوني، ونقف عدة وقفات أولا مع هذا العنوان والذي يشكل منهج الدكتور أحمد صوفي منصور. الدكتور أحمد صوفي منصور هذا أستاذ مفصول من جامعة الأزهر، وحق له أن يوصف. لماذا؟ لأنه أحد كبار أعداء السنة في هذا العصر، في هذا العصر، وهو كم يوصف ويعبر عن نفسه منهجه استخلاص الحقائق. هذا إن استطاع أن يستخلص الحقائق من القرآن وحده، بمعنى هو لا يعول على السنة ولا يأخذ بالسنن كما أفصح وكما بين وكان مناسبة الهجوم عليه كتب وضعها أحمد صبحي المنصور هذا واعتمدها مركز ابن خلدون، وكما قيل كانت على وشك أن تدرس حتى الجامعة، ولكن حدثت هدمة شديدة وغيور على دينه، وما زال البعض عنده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حرص على طاعة الله، عنده فهم سوي يرجع إليه الكتاب والسنة. ولذلك لما حس البعض بتدريس هذه الكتب وفيها ما فيها من المغالطات نتيجة خطأ المنهج، يعني إثارة ثورة عارمة، الأمر الذي جعل البعض يتراجع يعني قبل تدريس هذه الكتب في المراحل الدراسية. ودكتور أحمد صبحي منصور هنا هو وكأنه يرد فيوضح منهجه ويقول منهجنا استخلاص الحقائق من القرآن وحده. وهنا ينشغل إلى طائفة يطلق علي أو أطلق علي العلماء اسم طائفة القرآنيين، طائفة القرآنيين، وهذه الطائفة طائفة يكفرها العلماء، يكفرها العلماء، هؤلاء الذين يرجعون إلى القرآن ويجحدون السنن، هذه الطائفة كفرها العلماء. ويعني قبل أن نسترسل ونفصل هذا الكلام لابد من الوقوف عدة وقفات مع هذا المنهج الذي اعتمده والذي يسير عليه، ويعني من هو المتحدث على هذا المنهج يعتمدها ويخرج على الأمة بها. أنت قد تنبهر بشدة الوقت، وقت غربة لا بسط الجاه ورفع العلم، ولما كثرت الأهواء والآراء وكثرت المعقوليات ونحو ذلك وصور الحب والكفر والزندقة عمت وطمت، صار الإنسان وكأنه يتنسم وجود أي إنسان يتكلم بلغة فيه. انظر وكأنها صارت عملة نادرة، عملة نادرة، أن أجد إنسانا مثلا يتكلم بآية من كتاب الله. أنا سأنبهت بشدة، سأنبهر بشدة. لماذا؟ لأنني عندما أتنفس بالدنيا من حاول لا أجد إلا عربدة وفسق وفجور، تبرد وإلحاد، مثلا اشتراكية وغير اشتراكية وانحلال لا حد له. وبالتالي أن أسمع إنسانا يقول قال الله، حينئذ يعني أنا إنسان مسلم وعندي عاطفة إيمانية لابد أن أنشد تجاهها، لابد أن أصل السمع لما يقول، لابد أن أوقره وأحترمه، وقد أخذ كل ما يقول حتى ولو كان السم للدعاء في الأمر الذي يجعلنا ننتبه، وإلا فلن ينجو. من هذه الفتن التي تموج كموج البحر الآن إلا من اعتصم بالوحي الصادق، وكان شأنه كشأن الشاب الذي سيخرج من المدينة عندما يقدمها الدجال وهو محرم عليه أن يدخل مكة والمدينة، فترجف بأهلها ثلاث رجفات، ويخرج للدجال منها كل كافر ومنافق، ويخرج إليه شاب هو خير الناس أو هو من خير الناس، يقول له: أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تحرك على المكتوب بين عيني كافر يقرأها كل مؤمن كافر وغير كافر؟ وهذا الشاب لا يخدع يومئذ بالامور التي تتجري على يديه، الدجال خوارق العادات تتجري على يديه. انظر لشأنك ولحالك، تخيل نفسك يومئذ مسحه الدجال، يقول للسماء امطري فتمطر، للأرض أنبيتي فتنبت، للخائب أخرجي كنوزك تخرج كنوزها تتبعك يا عزيزي بالنحر. تخيل نفسك يومئذ ماذا أنت صانع، ماذا أنت صانع. والله الإنسان محتاج لفضل من الله أكبر في كل محاصيل نافذ، يتهدد بحاجة إلى هداية وإلى تثبيت وتوفير، وإلا فالفتن قد تكون أخاف من ذلك بكثير. ينقلب الإنسان على عقبه القهقرة بسببها، يخالف الشرع والسنن، يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، ما تعلمه من دين الله، يبيع نفسه للشيطان. انظر بسبب فتنة حدثت ولاحت لا فمزاله بالدجال ستحضر وستجري على يدي هذه الخوارق. ولكن هذا الشاب وعلى حداثة سن لم يبلغ 60 ولا 70 سنة، لا هو شاب كما ورد في الروايات، يقول للدجال وهو يشاهد هذه الخوارق على يديه: أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان يعتصم بالوحي الصادق. انظر الواقع، مجرد الواقع والدنيا بأسرها لا تغير أبدا في حسن ما تعلمه من دين الله، لا تغير أبدا عنده ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، يصدق أمر ربه ويكذب الدنيا بأسرها. ثم خلف الدجال، فقول الدجال أتباع: رأيت لو قتلته ثم أحييته أكنتم تؤمنون بي؟ يقولون له: نعم. فشك بنصفه، ويقول الشاب: قم. فيقوم الشاب متهلل الوجه فرحان، يقول له: والله لقد بدت فيك بصير. انظر، لم يتزعزع ايمانه، لم يرتجف قلبه، انا شاب شك بنصفي، هل هناك ما وعد من ذلك؟ لم بقي يبيع نفسه للشيطان، يقول: انا اتحالف مع الشيطان، ويتوهم نفسه من الذكاء بمكان ومن الفطنه، كيف يصرف قرشا، كيف يصرف منصبا، سيحصد حلفا مع الشيطان، لا حظ للشرع فيه، لا نصيب لله فيه. هذا هو شأن البعض، عنده خسة، عنده ضياع، عنده ضياع، لا بصيرة عنده. ولكن هذا الشاب، هذا الشاب يشك بنصفين، ويقول له الدجال: قم. فقم شاب متهلل الوجه فرحان، يقول: والله لقد زدت فيك بصيرة. لم تنقص بصيرته في الدجال، لا، لم يرتجف قلبه، لم يترك ايمانه وتدينه، لا، يقول: والله لقد زدت فيك بصيرة، انت الدجال الذي اخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن ينجو من هذه الفتن الا من اعتصم بالوحي الصادق. وكذلك الامر الان مع احمد صبحي منصور وغير احمد صبحي منصور، انت قد تقرا لك تنبهر، تنبهر. رجل يستدل بالايات وهو من الزندقه بمكان، من الزندقه بمكان، كيف تنجو من هذه الفتنه؟ الامر يتطلب بصيره، مساله المنهج مساله غايه الاهميه، لابد من ميزان ذات مرجع لكتاب الله ولسنه رسول الله بفهم اعلى الناس بالكتاب والسنه، والا فشان احمد صبحي منصور كشان كل طوائف الضلاله التي خرجت في وقت من الاوقات. وكاني بالبعض لو شاهد بعض الخوارج الان يقدر احدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، وقراءته مع قراءاتهم. انت لو شاهدت ذلك تكون متدينين ملتزمين من الايمان مما كان. وهؤلاء قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمل، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إذا لابد من بصيرة، لابد من بصيرة في الأمر كله، لابد أن نتعلم أمر ديننا. الوقت وقت غربة، الوقت وقت غربة. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتم الأحاديث وأن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم. فإياكم وإياهم، أي احذروهم وتجنبوهم. ومن وقر صاحب بدعة فقد حان على هدم الدين. المسألة مسائل للانحراف لا تقتصر على الزنا والسارقة، الأمور التي قصرنا دائرة الانحراف علي، لا لا، أمراض الشبهات أخطر من أمراض الشهوات، أمراض الشبهات أخطر من أمراض الشهوات كما يقرر العلماء. والأمراض إما أمراض إفراط أو تطريق، وحسبنا أن نستقيم على الوحي المنزل ونرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. فكذلك الأمر اليوم عندما يأخذ أحمد صبحي منصور يقول منهجنا كما يقول هو في الرجوع أو استخلاص الحقائق من القرآن وحده، نحن نخطئ في هذا المنهج، نحن ننتبه إلى الزندقة وإلى الانحلال، لأن المنهج الذي تستخلص منه الحقائق هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا القرآن وحده، لا القرآن وحده. تركت فيكم ما إن تمسكتم به، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض، ولأن القرآن يأمرنا بمتابعة السنة. وأحمد صبحي منصور يرفض ذلك، يرفض ذلك ويزحف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذ الأحكام من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سبب تبديعنا لهذا الرجل، كما ذكرنا العلماء يعني كفار طائفة القرآنيين على سبيل العموم والإجمال، وإلا فهؤلاء الجهال أحمد صبحي منصور وغير أحمد صبحي منصور ممن كانوا على شاكلتي هم في النهاية جهال. وهذه المسألة التي نتحدث بها الآن تقودنا إلى مسألة أخرى، إلى مسألة الوقاحة والجرأة والبجاحة أيضا التي صارت تمثل عند أعداء السنن، عند أعداء الدين. بمعنى كان في وقت مضى، في وقت مضى كان من أراد أن ينحرف عن منهج الله يتوارى خجلا، يتوارى خجلا، يحاول أن يظهر مثلا هالة بريقا يبث السم الزعاف تحته مثلا بصورة أو بأخرى بحيث يروج الأمر. كان هذا شأن البعض. أنا أضرب لكم بعض الأمثلة، وإلا فالأمثلة كثيرة في مثل واحد كأبي ريا. أبو ريا هذا عندما أراد أن يطعن السنة في السنة ماذا صنع؟ طعن في أبي هريرة، بالطعن في أبي هريرة. أبو هريرة هو راوية الإسلام رضوان الله عليه، وأكثر من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما المسلك عند أبي ريا لكي يطعن في السنة؟ يطعن في الرواية، يطعن في الرواية. هذا هو المدخل السهل بالنسبة له، بالنسبة له. ومن الذي يطعن فيه على جهة التحديد؟ يطعن في أبي هريرة، لأن أبا هريرة رضوان الله عليه لما روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مثلا تأخر إسلام وأنه كان كذا، وكأنه لم ينتبه إلى أن أبا هريرة رضوان الله عليه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينس شيئا حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يشغله الصدق بالأسواق نادى من النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، فكان يحفظ وكان يواظب الحضور، ولا يعني لا يتخلف عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طولت به حياة، سهل عليه أن يحدث، حتى بينما مثلا توفي أبو بكر من الصديق رضوان الله عليه مبكرا شغلته خلافة، كان يحكم بين الناس، شغله ذلك عن مدارس التحديث، وإلا فقد اتسع الأمر لأبي هريرة كل ذلك، وكأن أبا هريرة يتغافل عنه، يتغافل عنه لكي يطعم في السنة. كان هذا هكذا في وقت من الأوقات، في وقت من الأوقات. طبعا أحمد صبحي المنصور لا يحتاج هذا المثل، لا يحتاج لماذا توارى ولماذا كان، لا الوقت قد يسمع لا هدم شرسة مثلا، فيجب أن مع الغرفة المؤسسون موجة كما يقولون لكي ينفذ سمومه هكذا بلا موارى بلا حياة بلا خزن، بلا خزن. ما الذي يمنعه من أن يرد السنن هكذا؟ ما الذي تمنعه؟ ومن الذي تمنعه من ذلك؟ ومن الذي تمنعه من ذلك؟ وتنشر سمومه هكذا. هذه جريدة الأخبار بالأمس، أحد الإخوة قبل الدرس مباشرة أعطاني الورقة، تنشر ما يريده، وأنا وأنت والعاشر ورقم المليون قد يقرأ وجرائد تتباهى بأنها توزع مليون نسخة من مليون نسخة، متخيل مليون أو حتى كل 100,000 يقرؤون هذه السموم، يعني كم خبل خبل، هذا السم سينفذ إلى القلب، سيؤثر في العقيدة. والله ما الذي عنده تمييز؟ إن كان واحد سيميز الثاني سيتشرب السم. انظر، فأحمد صبحي منصور بلا مواربة سينشر سمومه، سينشر طريقة حرية رأي تنشر سمومه هكذا على الملأ. انظر في وقت من الأوقات المسألة لم تكن هكذا، لابد من تغطية، لابد من تغطية، لا يسمح بأن ننشر السم هكذا على الملأ، لا لابد من تغطية وشغل حيات ملمس وناعم ونحو ذلك. ولكن المسألة الآن كما ذكرنا كل من كان عنده كفر وزندقة ينشرها على الملأ بلا مواربة وبلا حياة. أنت لما تنظر في حالة يهود، في حالة يهود ستجد أن اليهود رغم كفرهم وإجرامهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا، لما تطالع سيرهم تجد أمر لابد أن يستوقف. مثلا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم رد الزانيين وطالب التوراة، جاءوا بالتوراة، جاءوا بالتوراة، والتوراة فيها حكم الغزو، فيها حكم الغزو، فرغمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، فوضعوا أيديهم على آية الغزو، على آية الغزو. انظر أنت عندما تطالع هذا المشهد ثم ترمي ببصرك للبعض ممن يتكلم بلساننا هو من جلداتنا، تقول والله بلغ هنا الوقاحة والجرأة درجة أقبح من درجة يهود، أقبح كيف يهود خايف ما في الأمر، يضعون أيديهم على آية يعرفونها تماما وجيدا، وهذا حتى لا تقع عين النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية. انظر لماذا يفعله البعض منا الآن، البعض منا يحتاج لأن يضع يده على آيات الله حتى لا تقرأها أنت مثلا، لا ولا يحتاج ذلك، لا يحتاج ذلك، هو سيخرج على الملأ، على الملأ، وتنشر كفره وردته وعربدته، وقل لك رأي والرأي الآخر ورأي حر مستنير وفكر حر مستنير ونحو ذلك، وسينشر ردته وكفره على الملأ وكفره، ولا يحتاج، لا يحتاج الآن، وهو يكفر بخالق الأرض والسماوات ويصف الدين بأنه رجعي وتخلف ونحن، لا يحتاج مثل هذا لأن يضع يده على آية من آيات الله، لا ولن يصنع ذلك. هل هو جبان؟ لا، هو حينه من الجرأة كما ذكرنا ما يجعله يتجاهل بكل كفر وبكل ردة على مثل أن نحو الأمر الذي يتعالج، تقول والله إذا كان اليهود عندهم بقية من الحياة، عندهم بقية من حق رغم كفرهم وضلالهم وإجرامهم، والبعض أجرم، البعض أجرم منا هو. فأنت عندما تقرأ هذه الكلمات ومن القرآن وحده بقي يرد عليك الدكتور الكلمي، هذا رد عليه حقيقة ردا يعني طيبا، ولكن رجل ما زال يعني مستمر على منهجه هذا. وهذه المسألة الثانية تقودنا للمسألة الثالثة، وهي تتعلق بخطورة الأساس، بخطورة المنهج، بخطورة المنهج. نحن عندما نهتم دوما ونقول لابد من الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا المنهج نحن نركز عليه وعن عمده لأنه منهج فارغ وفاصل يعني بين مسائل كثيرة تفصيلية تتحدث، وأنت محتاج أن تردها للأساء، ولأن الناس من حولك أصحاب مناهج، سواء دريت بذلك لم تدري بذلك، الناس من حولك بمعنى بمنصلح آخر البعض يقول مبرمج، انظر البعض مبرمج، هتبعيد منهج. إن كنت أنت حوائي، إن كنت أنت مشغول بلقمة العيش بالعمل، لا ليس هذا شك قطاعات كبيرة من البشر، هذا قومي، هذا اشتراكي، هذا وجودي، انظر هذا مثلا هوائي عقلاني ونحن ذلك، هذا معتدلي، هذا خارجي، هذا صوفي، هذا كذا. من الإسلام إلا وتجد عنده كما ذكرنا يعني منهج بيستقي منه الأحكام ومن خلاله يصدر في الأقوال وفي الأفعال وفي المشاعر، الحب والبغض، ونحن قد جرب بهيئتك هذه مثل واحد يحبه لهذه الهيئة، الثانية بغضه لهذه الهيئة أيضا، لا شيء آخر. أنت تصلي هذه الصلاة واحد يحبه وكل إنسان طيب جدا والله ملتزم سموت من طلبك في الإيمان، والثاني سيبغضك لأنك تصلي، لأنك هذا وذاك لهما موجود، وهذا وذاك ما صدر إلا عن منهج. وأنا أقرب لك الصورة، أقرب لك الصورة، وهل يتيب إلا الحب والبغض؟ انظر للخوارج، ده الخوارج في وقت من الأوقات كانوا نظمة على هذه الأمة، لماذا؟ كانوا يكفرون بالكثير، فاعتقدوا الكفر، بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا عليهم السلف، عقيدة يترتب عليها عمل، يترتب عليه إنساب شيوخ، إنساب لأن العقائد ليست مسائل مستكنة في النفوس فحسب، لا انظر لإيران وغير إيران، انظر للروس الشيوعيين لما خرجوا وأقاموا الدولة البلشفية الشيوعية واعتبروها ثورة حمراء، والناس هؤلاء همج همج، إن خرجوا بالسيف يقول الناس ويتغنى بالثورة الحمراء، إن لم يقتل أحدا يقول لك ثورة بيضاء، أي أنه على كل حال سيهني على ما يفعله. انظر هؤلاء أباء جيلا من المسلمين لكي يقيموا الشيوعية البلشفية، هذه أباء جيلا من المسلمين، هذا الذي قرأنا عنه أنهم أباء جيلا، ولكن أباء جيلا ما هو هذا الجيل؟ ما هي هويته؟ ده جيل مسلم الذي أباد خروج الشيوعيون، ده جيل مسلم، هؤلاء هم الذين أبيدوا. بعد ذلك كان المصحف تهمة، جسم جريمة، جسم جريمة، لا يستطيع واحد مسلم روسي أن يحتفظ بمصحف عنده، أليس هذه حربا؟ أليس هذه عقائد؟ عقائد موجود. أنت لما تنظر للدنيا من حولك، الأمريكان لو طالعتم حتى انتهاء الحرب هذه إن كانت ستنتهي في يوغوسلافيا، ستجدون عبارات كل يوم تنشر، العبارات ترصدها كذا بكل وضوح، يمنعون سلاح الجيش تحريك وصوره لأنهم يتخوفون من أن ننشر الإسلام وسط أوروبا، وبالتالي سينزعون سلاح جيش تحرير كوسوفو لكي يتم السلام هناك، وسيكون السلاح في أيدي الصربي، في أيدي هذا المجرم الصربي، أما ضحية سينزع سلاحه حتى يتم السلام، لا تدري أي سلام، لا أي سلام. لما تقرأ بالأمس تجد مثلا أن اليهود دعوان مع الصرب ليس فقط بالسلاح الكيماوي أثناء الحرب، لا كانوا يدونهم أيضا بالرجال. ولماذا ذهب بعض اليهود للقتال في جيش الصرب؟ لخوفا أيضا، للخوف من نشر الإسلام وتصوره. ماذا قصد ذلك؟ والله أنا لو ذهبت أحكي يقول بنا الحديث، يقول بنا الحديث. مشاهد من ذلك أنها عقائد ومناهج. انظر البحر يقول عنها الجيولوجيات، إذا ما أراد أن يغالل الناس ممن لا يقرأ ولا يطالع يقول الجيولوجي والجيولوجيات ونحو ذلك، هي نفس التعبير. أنت تقول الأسس ولابد من الاهتمام بها، لابد بذلك كله. هذا كله يضع يديك على قيمة المنهج. ما هو المنهج الذي تنظر من خلاله وعلى الرأس نظر الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، من المسلم ومن الكافر مثلا، من المطيع ومن العاصي، من الذي يستن بالسنن ومن الذي يلحق في دين الله تبارك وتعالى. كل ذلك كما ذكرنا لابد من ضبط، لابد من ضبط والتعبير على مثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام. هذا هو المنهج المنضبط لفهم الاسلام وللعمل به. نقطة ارتكاز، نقطة لا تقبل أبدا المساومة، ولا تقبل أبدا المفاصلة. لا ترد الناس لآرائكم، لا ترد الناس حتى لما تقولون. ارجعوا أنتم والخلق لمثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام. نرجع لعلماء الأمة المعتبرين، السلف الصالح من الصحابة ومن تابعهم بإحسان، أئمة الدين العدول، الأئمة الأربعة، السفيانين ابن المبارك، ابن تيمية ابن القيم، سفيان ابن المبارك، الأئمة المعتبرين. نرجع لهم في فهم لكتاب الله ولسنة رسول الله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الحليمة الذين يستنبطونه منهم. منظر ما هي عقيدة مثلا سلف القرون، ما هي عقيدة القرون الخيرية الذي محفوظ، يعني من رحمة الكرام تبارك وتعالى أن حفظ لنا الدين وحفظ لنا أيضا من يقوم به. لم تخلو الأرض من قائم الله بحجة، ولا تزال طائفة من أمتي كما يقول الصادق المرضوق صلوات الله وسلامه عليه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل حتى الأحاديث الموضوعة لما سئل عنها بالمبارك قد تعيش لها الجاهلية، تعيش لها الجهابذة. إذا نحن كمسلمين منهجنا هو الإسلام، نفترق به عن الجبر المرتدين. ثم نحن كمسلمين حتى في مواجهة فرق الضلالة منهجنا هو الكتاب والسنة، بفهم أعلم الناس الكتاب والسنة. ولذلك لما قولت ابن تيمية واعترضه البعض أنهج مخالفي ثلاث سنوات كاملة أن يأتوا بحرف واحد خالف فيه قرون الخيرية الثلاثة. تثبت هذا دين، هذا رسول في دين الله تبارك وتعالى. أنت تخالفني لا حرج والله في ذلك، يعني بالضبط كما قال سبحانه وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. لا بأس، نرجع للمقياس للضوابط للميزان. أنا أخطئك أنت تخطئني، لا بأس بذلك كله، عندنا ضابط وميزان ومقياس. نرجع للكتاب والسنة لفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة حينئذ بإذن الله تعالى سنستبين مواضع الأفضل، من المحق ومن المبطل على ضوء هذا المنهج الذي ندين به في هذه القضية وفي غيرها. مسألة تكذيب أحاديث غير تكذيب أحاديث، مسألة الشفاعة غير الشفاعة، سنرد أنفسنا لهذا المنهج. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ابن مسعود قال كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، صفاه ربنا لصحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمع كل صحابي أفضل من كل من جاء بعد. فننظر في كل القضايا التي تعترض من الذي كانوا عليه. ولا بد من التركيز على المنهج كما ذكرنا، إذا أردت ظهورا نجاة سعادة في الدنيا قبل الآخرة، ركز أول ما تركز على منهج الاستدلال، على منهج الاستنباط. لأن واحد كصوب أحمد صبحي منصور، نحن عندما يتكلم هو بهذه الكلمات نحن نخطئ في منهج الاستدلال قبل أن ندخل معه في تفاصيل الأحكام. أصاب هنا أخطأ هناك، نحن نخطئه في منهجه. إذا ما أردت أن تستنبط حكما ليس لك أن ترجع للآيات فحسب، ارجع للسنة كذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. ما معنى الرد للرسول؟ رد إلى الناس صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما أتت المرأة لابن مسعود تقول له: أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، قال: لا نعم. قالت له: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. لم تجد في القرآن لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. قال: لا، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي؟ وما أتاكم الرسول